لأنها لزمت ذمته تامة. يعني سؤال دية اللي هي إيه؟ هي لزمتها تامة. دي اسمها فائدة الحضر، هذه السورة دية فائدة الحضر. إيه السورة الثانية؟ وأنا حضرتك في الحضر. وأما الفائدة حضرا فلا تقضى فيه، أي في السفر مقصورا، لأنه لازم تتهم. إذا قرأت الدرس قبل الحضر طبعا لا، ما عندكش كتاب أصلا، لكن لا تملك كتاب، هذه أكثر ابتدائية وتؤخر وقتنا، فغفر الله لك. نعم. يعني معنى كلام لو أقضيها حضرا من الطرف الخوف من الطرف الخوف هي تمة؟ خوف يقضيها تمة ازاي؟ خوف ايه مش فاهم؟ هذا تقول ايه سورة انه هيقضي قطرة هيقصف في الحضر؟ هيقصف في الحضر؟ ازاي يقصف في الحضر؟ يقضيها تمة يبقى يقصف ازاي؟ لا هو بيقول دلوقتي لو انقضها ما هو كده كده في الحضر بيقضيها تمة. هو بيقول مفائدة الحضر يقضيها تامة سواء قضاها في السفر أو في الحضر. مش لاقيها شيء. هو يقصف فيها. خوف إيه؟ فين الخوف اللي معانا ده؟ هو بيقول دلوقتي يعني هو زود قال ليس بقيد لأنه كده لو سواء قضاها حضر أو سفر. بيقول فائدة الحضر إذا قضيتها في السفر تقضيها تامة. بيقول له فيه إذا قضيتها فيه أي في السفر تقضيها تامة. بيقول له فيه دي ليس بقيد، يعني سواء قضيتها في السفر أو في الحضر تقضيها تامة. يبقى فيه في السفر ليس بقيد. الشارح يقول إذا قضيت فائدة الحضر فيه أي في السفر قضيتها تامة. فيه دي توحي بأنها قيد، يعني في السفر قضيتها تامة. لو قضيتها في الحضر يعني مقصورة؟ لا مش تامة برضو. طب لماذا قيدت بفيه سواء في السفر أو في الحضر؟ إيه بقى اللي دخل الخوف في الموضوع؟ فرع جديد. اتسبب عليك الخوف الفرع اللي بعديه، يعني ما هو الفائتة اللي لما تيجي قولنا إلى والفائدة في السفر، والفائدة في السفر تقضى فيه مقصورة، فيه مقصورة. يعني لو قضيتها في السفر دي ده اللي قيد بقى. أنا فاتتني في السفر وأردت أن أقضي هذه الصلاة، أسألك أنت بتصلي فين؟ بتقضي فين؟ في السفر ولا في الحضر؟ لو أردت أن تقضيها في السفر لك أن تقضيها مقصورة، لكن أردت أن تقضي الفائدة في السفر في الحضر لابد أن تقضيها، لأنه إذا اجتمع السفر والحضر غلب الحضر. فاتتك فين؟ في السفر، وأردت أن تقضيها فين؟ في الحضر، تقضيها تامة. والفائدة في السفر تقضى فيه أي في السفر مقصورة، أي ولو كان السفر الذي قضاها فيه غير السفر الذي فاتته فيه، بشرط أن يكون كل من السفرين سفر قصر. والمراد تقضى فيه مقصورة إن أراد القصر، إن أراد لأنه يجوز، وإلا فيجوز قضاؤها تامة لأنها رخصة وليست لا بد أن تؤدى، واجب أن تؤدى مقصورة، لا دي رخصة. وقوله فيه قيد، ده اللي قيد بقى حق هاي، ده اللي قيد فعلا. ولذلك أخذ مفترضه بقوله لا في الحضر، في الحضر لا بد أن تؤدي هذه الفائدة في السفر مقصورة تام، لا بد أن تؤديها تام. انتهى الشرط الثاني. الخوف دي ايه صلاة الخوف دي؟ تاخدوها في الاسكول دي؟ ايه صلاة الخوف دي؟ تخاف من سبعة مثلا يا سلام في الحضر، في الحضر؟ ايه؟ تكن بلد صلاة الخوف يا صلاة الحرب، يعني في اعداء

يصلي لحرمة الوقت ثم يجب عليه الإعادة. هذه الصلاة لا تغني عن الإعادة، إنما فقط لحرمة الوقت خلاص، فدم لا تغني عن الإعادة وسيعيدها سيعيدها، حتى لو كان صلاها حال فقده للطهورين تامة الرملي يقول له أن يقصر، لأنها صلاة غير معتبرة، مجرد صورة لاحترام وقت الصلاة صورة فقط. فلو صلاها تامة له أن يقصرها عندما يجد أحد الطهورين الماء أو الماء. ده كلام الرملي. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو فقد الطهورين وشرع في الصلاة بنية الإتمام سواء أدها أو لم يؤدها، ثم قدر على الطهارة بأحد الطهورين يعني الماء أو التراب، فالأوجه الأوجه يعني الأحسن عند الرملي أن له القصر. لي رملي قال لأن صلاته الأولى وإن كانت صلاة شرعية على التحقيق، لكن لما لم يسقط بها طلب فعلها كانت كالعدم وإن سقط بها الحرمة. يعني هي فقط أفادتنا في إسقاط الحرمة خلاص، لكنها كالعدم كالعدم، لأنك تطالب مرة أخرى بأن تصلي خلاص. نعم يا دكتور حسام، ليس قبلة ليس ليس صلاة الله صحيح. قبلة الصلاة إيه دي؟ قبلة الصلاة في إزالة الحرمة، حرمة الوقت، حرمة أن تبقى في الوقت بلا صلاة في مكان فاضي. تعالوا كده يا شباب في مكان فاضي. أزالت حرمة إيه؟ أزالت حرمة بقائك في وقت بدون صلاة. تقدموا يرحمكم الله، تقدموا يقدمكم الله. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعي في فعل بيكسر، يرفعي. إذا قيل انشدوا فانشدوا يرفعي، الفعل بيكسر، بيكسر الفعل. نعم فتح الله عليك جميل. عند قائمة الفعل يكسر؟ لا لا الفعل لا يكسر، الفعل لا يكسر وإلا كسرت دماغك. نعم رأسك على الأصل. أيوة يا دكتور سامي، أقام الصلاة والصلاة يعني صحيح. الصلاة لها فائدة وحيدة وهي إزالة حرمة بقائك في الوقت بلا صلاة، لكنها كالعدم بمعنى أنك لا بد أن تصليها مرة أخرى. إذا هي صورة صلاة فقط احتراما لهذه الشعيرة العظيمة. لما يخلص من أخيك ينتهي من أخيك أخواني في الرأس يوجع يعني يعيد الصلاة وقت صلاة صحيحة صلاها مقبولة يعني قبلت يعني قبلت صلاة صلاة صحيحة لا تكملها بإعادة. لو قبلت ما شرحناه بالإعادة. لماذا لم تقبل؟ لماذا لا تقبل؟ لأنها بلا طهورين لا معنى. من شروط الصلاة دكتور سامح أن تكون متطهرة وأنت غير متطهر، لا بماء ولا ببديل. اجتهد في العثور عليهم ولم يحصل عليهم. نعم وصلى بغيرهم. فعل ما عليه. إنه كثر خيرك، جزاك الله خيرا، وأنت لم ترتكب حرمة وأنت فعلت ما عليك، وهو أنك صليت في الوقت ولكنك تطالب بصلاة مرة أخرى. لو كانت كافية لما طلبناه بالإعادة. صح يا علامة؟ ده من معهد في ماليزيا. زين العابدين. زين العابدين كنت هقوله والله يعني شكاكة في نفسي. معهد زين العابدين في ماليزيا. الحمد لله بدل موافق على كلامي وأنا صح. أيوة يا علم. أيوة ظل أسبوعا يصلي غير فقد الطهورين. هيقضيها أربعي. قلنا لو بدم بدم خلاص انتهى السفر. انتهى ثواب القصر. انتهى ثواب القصر يعني هي الألف الحضر. إذا اجتمع الطهر والحضر يبقى يغلب الحضر يخليها تاني. في حد تاني رفع ايده؟ من اللي حسبناهوش على نيته من الأخير اللي هو ايه الأخير؟ اللي هو نوى الإتمام فقد المستقبل. نوى الإتمام صلاته غير معتاد بيها. ما ده الأوجه. شوف ده كلام الرملي. ده هاتي كلام تاني دلوقتي. هاتي كلام تاني دلوقتي. ده كلام الرملي حاجة وكلام غيره حاجة تانية. وبعدين بيقول الأوجه يعني معناها أنه في وجهة الآخر، الآخر بيقول أنه يؤديها تامة نظر إلى أنه نوى تمام، لكن الأوجه أنه له أن يصليها مقصورة لأنها لم يعتد بها. نعم في سؤال. فالأوجه عند الرملي أن له فصل لأن صلاته الأولى وإن كانت صلاة شرعية على التحقيق، لكن لما على التحقيق يعني في خلاف هل هي صلاة شرعية ولا صلاة غير شرعية، التحقيق أنها صلاة شرعية. يعني معنى كده إذا كانت صلاة شرعية على التحقيق يسقط بها الطلب الخمر؟ ده رغم أنها صلاة شرعية فلذلك وبعد ذلك نقصد لو هنا قال وإن كانت صلاة شرعية ولم يكن على التحقيق، يعني في حالة فينا في حقيقة طلب الفعل ولا طلب الشرعية، تحقيق في كونها شرعية ولا غير شرعية. فإذا كانت ليست على تحقيق طلب هي شرعية، يعني قال إن لو كانت كانت غير شرعية لو كانت شرعية طلع شرعية غير شرعية. طيب بس مش هي وإن كانت طلب على التحقيق يعني التحقيق في المسألة، مسألة فيها خلاف هل هي طلب شرعية ولا غير شرعية، فالتحقيق أنها شرعية. لكن لما لم يسقط بها طلب فعلها كانت كالعدم وإن تخط بها الحرمة. قال فليس القصر مبنيا على جعلها غير صلاة شرعية كما توهمه الأزرعي. فقال الأزرعي قال إيه ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، فلعل ما قالوه لأنها يجوز له القصر رغم أنه نوى الإتمام. قال الأزرعي لعل ما خلوع بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، لا هي صلاة شرعية كل حال. قال والمذهب خلافه، ده الأزرعي والمذهب خلافه انتهى. قال وكذا يقال في من صلى بتيمم مع لزوم الإعادة له، فالأوجه أن له القصر أيضا عند الرملي. يبقى على كلام الرملي أنه لو صلى بتيمم في مكان يغلب فيه الماء إذا هذه الصلاة غير مغنية عن الإعادة يجب عليه أن يعيد. فلو كان قد صلاها بتيمم في مكان ينمو فيه الماء ونوى الإتمام عليه أن يعيدها مرة أخرى وله القصر، له القصر لأنه لا يجب القصر، يجوز أن يتم ويجوز أن يقصر لأن هذه الصلاة الأولى غير معتد بها. فلماذا فعلها؟ فعلها لأنها أزال بها الحرمة، حرمة البقاء بلا صلاة في هذا الوقت. حد مش فاهم؟ طيب قوله مع الإحرام يبقى لا بد يشترط عليك أن تنوي نية القصر مع الإحرام. قال مع الإحرام أي مع تكبيرة الإحرام كأصل النية، كما أن أصل النية يجب أن تكون مقترنة بتكبيرة الإحرام، فنية القصر لا بد أن تقارن تكبيرة الإحرام. قال فلو نواه بعد الإحرام لم ينفعه بها مع الإحرام بها أي بالصلاة. انتهى الشرط الرابع. هل من سؤال؟ الشرط الخامس. والخامس فيه ما مر في نظائره، علامة فيه ما مر في نظائره أنه مذكر والأصل فيه التأنيث وتساوي التذكير، أنها أمور، أنها بتأويل أمور، والأمور جمع أمر والأمر مذكر. مش في نواة بعد الإحرام، نعم حتى نواة بعد الإحرام هل دي حالة يعني يلحظها في الفعل مثلا ولا الشكل؟ يعني هو قال الله وتذكر ما دي بعدها تطور زمني؟ لا لا يعني إلى مقارنة الشكل عظيم عن الشكل دي مهمة يعني من بقول أثناء من أول الله زمن استحضار النية واقتران النية يكون من أول لفظ الجلالة، من أول همزة لفظ الجلالة إلى راء أكثر، فلو في أثنائها يجوز. مهم أن تنتهي النية قبل راء أكثر، مهم أن تنتهي النية. النية ولا نشرح في النية؟ أن تنتهي نيتك، النية تنتهي مع راء أكثر، سواء بدأت مع الهمزة أو لم تبدأ، مهم أنها لا تكون بعد راء أكثر، لا تكون النية بعد راء أكثر. كلام سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ المصاحبة على الإطلاق، مستحب على الإطلاق يعني. وهي أصل لو لو لو قال لو تذكر نية أو شرع في النية بعد التكبيرة، بعد التكبيرة بعد الراء أكبر يعني أقصد بعد الراء أكبر. أيوه. لا لا يجوز، ما يطلقش عليه ولا بثانية واحدة ولا بلحظة ولا بجزء ثانية ولا بذمت ثانية. شيء أحرم بنية الإتمام بعدين ما يعني

لأنه لا قدوة في الحقيقة، مع كونه مع كون المأموم ظنه ظن الإمام متأثرا في الظهر. كده نعمل بهذا الظن، نعمل بهذا الظن الذي دخل به الإمام المأموم نعمل به، لأننا عرفنا أن الإمام ليس له وجود أصلا. حد يسأل سؤال في هذه الصورة؟ نعم. ظنه متأثرا، ظنه متأثرا. فقرع الأولين خلصاً فإن اقتل منه الله مستثارا ثم بان مقيماً من جهة إثلاف، وهنا برضو يقول له الله مستثارا ثم بان محدثاً الأول بعدين بان محدثاً، يعني لا صلاة لم تنشغل ذمتي بشيء في المرة الأولانية بظن الصفر ما هو فيش صلح، ده فيش إمام أصل، الإمام ده مش موجود، ده وهم ذلك متأخراً، ده وهم. ها؟ صلاته لما لم تنشغل ذمتي بشيء، لما عرفت أولاً أنه أن صلاته باطلة ذمتي غير مشغول، صلي كما أحب، صلي في المرة الأولانية لا، ده أنا عرفت أنه متم انتغلت الذمة. أقصد يعني هو دخل وراء خذ به ظن منه أنه متم الشقين أنه متم، هو ظن ده يعمل به، ظن ده يعمل به، لأن هو طب لو عمل به يبقى يتم، لو عمل به ليه يتم ليه؟ لأن هو المفروض أن يدخل يقتل به يقينا أنه متم ظن أنه متم. ما فيش إمام أصلا، تظهر أنه لا إمام. شوف بالك، ظهر أنه شوف التعليل الجميل إزاي، لأنه لا قدوة في الحقيقة، لا قدوة. ولو كان هيعمل بالظن ده مش محشدين مع كونه يعني أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك يعني هو يعني بيذكرك بأصل المسألة أنه ظنه متأثر، فنوى هو السفر. انا لو ظننت الامام بتاعي دوت مسافر يعني يقصر الصلاه، فنويت قصر الصلاه. ما ينفعش صح؟ لازم يتم. ليه؟ لانه ظنه مسافرا مش مقيما مسافرا. لا ده اصل المساله في الاول. لا لا لا لا ده اصل المساله. لا انت مش مذاكر بقى. لا لا لا انت مش مذاكر. ده فوق لسه اربع خطوط فوق. هو ولو كده الامام ظنه مسافرا فبان مقيما فقط. فبان مقيما. لكن لو بان مسافرا، انا صليت وراء حضرتك اظنك مسافر، انت مسافر معانا في نفس الطياره، فجيت حضرتك بتصلي الظهر فدخلت وراءك اظن انك مسافر، فقد تتم الصلاه وقد تتم على مقصود. لو قصرت الصلاه وهي صحيحه، لو اتممت الصلاه لابد ان اتم معك. فهمت؟ الظن هنا مش قيد، يعني حتى لو صلى مع كونه تيقن انه مسافر، لان اخر شيء في الكلام الظن يعني عن طب يعني ظن الظن في الاول بعد كده تاكد له بالاصل. هنا فايده في من ذكر الظن يعني غير لو لا هو لانه لا يتيقن، لانه لا يتيقن فرض المساله انه غير متيقن. حد لي سؤال؟ قال فرع اخر، ولو ابتدى بمسافر وشك في نيته القصر فنوى هو القصر جاز له القصر ان بان الامام قاصرا. هو ده الفرع اللي معانا اللي حضرتك بتشك فيه يا سيد هاني. لو ابتدى بمسافر غيره، لو ابتدى هو بمسافر ده شك في النيه في السفر ولا عارف. طبعا هو ده عين اللي انت بتتكلم فيه. ولو ابتدى بمسافر وشك في نيته القصر زي ما زي المثال ده طولك بالضبط. انا بصلي ورا حضرتك، انت معانا في الطياره وانت مسافر فعلا، بس انت كمسافر لك ان تقصر لك ان تتم. انا مش عارف هاني وهو بيصلي الظهر بيصلي تمام ولا قصر، مش عارف. يعني شك في النيه مش شك في السفر. هو الكلام مش الكلام في المسافر يا جماعه. كويس، سؤال كويس. لما يعني يقول لو اقتضى بمن ظنه مسافر، هو لا يتكلم عن مسافر ومش مسافر، يتكلم على من ظنه يقصر الصلاه. نية بمسافر يعني بمن يظنه يقصر الصلاه، مش مسافر يعني هو مسافر. بمسافر يعني بمن يظنه يقصر الصلاه، يصلي رباعيه سنتين. وده معنى بمسافر. ايه؟ فرع الفرع الثاني الجريء لأنه هو ده مسألة ثانية. لا لا ده مسألة ثانية، ده مسألة ثانية. ده احنا احتجنا لهذا الفرع وحنشرح لك المسألة ثانية. احتاجنا هذا الفرع لما شرحنا اكل المثلث ثلاثة، ده فرع اخر، وده الفرع ده اللي معانا هو اللي فات، ده فرع جديد خالص. وصلنا الى فين؟ ولو اقتدى بمسافر، المسافر يعني بمن يقصر الصلاة، بمن له قصر الصلاة، المسافر يعني من له قصر الصلاة، وشك في نيته القصر. أنا مش عارف هاني اللي كان معانا في الطيارة دول اللي هو له أن يترخص بالصبر، هل هذه الصلاة التي يصليها الرباعية يصليها رباعية ولا يقصر فيها الصلاة ويصليها سنتين؟ قلت حاول القصر، فنوى هو أي المأموم القصر، جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا. لو بان الإمام قاصر خلاص، يعني لو لقيت الشيخ هاني بيسلم بعد ركعتين خلاص يبقى أنا صح مني الصلاة. لقيت الشيخ هاني قام بعد الركعتين بعد الشهد الأول وقام يجيب الثالثة والرابعة يبقى لا يجوز القصر والتسليم، لابد أن يتم لك. جاز له القصر، جاز للمأموم هذا القصر إن بان الإمام قاصرا. ليه؟ لأن الظاهر من حال المسافر القصر، الغالب يعني الظاهر الغالب أن المسافر يتوخط بالقصر. قال فإن بان أنه متم قام للثالثة، أو لم يتبين حاله، لم يظهر يتبين بمعنى يظهر، أو لم يتبين هو حاله، يجوز أن تقول لم يتبين حاله حالة الأفاعل، يعني لم يظهر حاله، يبقى من تبين اللازم تبين حاله يعني ظهر حاله، أو لم يتبين حاله، لم يتبين الرجل المأمون حاله محول به حال هذا الإمام، يجوز هذا وهذا، أو لم يتبين حاله لزمه الإسلام فرعان حاضر فرعان، إما أن لا يتبين لي أصلا الشيخ هاني مع مش عارف، أنا أصلا دخلت وراه صحيح هو كان معايا في الطيارة ويجوز له التراخص في السفر، لكن لما دخلت وراه لم يكن من أول الصلاة، لما دخلت وهو في أثناء الصلاة فسلم مش عايز يسلم بعد الرابعة ولا سلم بعد الثانية، قد وقد لم يتبين يلزمني الإثنان، لم أدخل معهم أول الصلاة فلم أعرف هل هو يصلي رباعية ولا يصلي ثنائية، لا أدري. في الصورة الأولى بان انهم في ظهر بقى تم يعني ظهر بوضوح وجلاء انهم في الحالتين يلزمني الاثنان، يبقى دخلت وراء الشيخ هاني الذي له ان يترخص لقصر الصلاه وانا اظن انه مسافر، فبان انه متم او لم يتبين حاله، في الحالتين يلزمني الاثنان. اما انت يا يجوز لي القصر لو تبين لي انه متم. في سؤال ما هي صحيح نظرنا للحال المسافر لو القصر، ولا ننظر لحال كما دائما نقرأ ان الاصل الاثنان، لماذا ننظر ان الاصل هي من الاثنان فنحمله على الاثنان؟ يعني هذا كما قالك لان حال المسافر دائما ولد لا فعلا قصر له اصل، ولا بدخل وراه، يعني انا مش بصلي ورا واحد من اهل البلد ده، انا بصلي ورا واحد فعلا له القصر، بس لا يحتمل ان هو يقصر ويحتمل ان هو لكن خطأ لو كان الأصل أصل كله، لو لأن الأصل الإتمام فنحمله إنه يعني يمكن أنت أخذنا الأصل ده لما لم يتبين حاله، استعملنا الأصل ده لما لم يتبين حاله استعملنا الأصل، كنا الأصل في الصلاة الإتمام فيجب عليه يلزمه الإتمام. ده ممكن على فكرة يكون الإمام دوت بيقصر الصلاة ما هو لم يتبين حاله، قد يكون بيقصر الصلاة وقد يكون يتم الصلاة، استصحابا للأصل ألزمنا المأمون بأن يتم، لكن لما تبين خلاص خليه يتم ليه وهو تبين انه خاطئ. ولو علق نيته القصر على نية الامام ازاي يعني؟ نعم يا شيخ صوتك عشان اخوانك كانوا رفقة السفر، واحد منهم كانوا رفقة وامن الثالثة سهوة، طيب اظن الناس كانوا متم يعني أم للسورة وأكمل تبين حاله وأكمل يعني هم في النهاية تبين إيه؟ تبين يعني خلاص اتضح. نعم طبعا وينوي فرقها يعني ينوي فرقها للإمام فرقها للإمام أي فرق؟ أي فرق؟ إن بان إمام يعني في الإتمام في الصلاة من بنى هو يريد أن يقف الصلاة يعني. لا يسأل الأخ الحبيب يقول أن إمامه بان أنه متم فقال لا أنا أريد أن أقصر المأمون بقى يقول أريد أن أقصر فأفارق هذا الإمام المتم وأقصر أنا هذا لازمه لازمه شغل ذمته برباعية بيلعب عايز يلعب بيتحايل على السرعة ده لازمه يعني خلاص انشغل ذمته برباعية لا يجوز له أن يصلي ياسر تعرف لو انتقد وضوءه حتى انتقد وضوءه يعيد الصلاة رباعية خلاص لا يجوز له القصر مرة أخرى لا وحده ولا وراءه قصر يعني خلاص افترض أنه هو يعني بعد أن قام للثالثة وفي الرابعة قبل أن يسلم انتقل وضوءه فأراد أن يصلي من جديد سواء وحده او وراء قاطر لا يجوز له لا بد ان يصلي رباعية يصلي لانه لازمه طب دي خلاص كل معايا لازمه يعني انشغل ذمته طيب ما دي معادة انشغل ذمته انشغل ذمته يعني سجل عليه سجل عليه أنت لا تجد يا عبد الهاد أنقذني من هذا عليكم السلام تعال خذنا فخذك الأولى باطلة يا مولانا وانشغلت ذمته انشغلت ذمته انشغلت ذمته مدين عند الله مدين واحد مدين بأربع متاعات ازاي أديها اثنين يا أخي مدين مدين بأربع يأديها اثنين ازاي مدين انشغلت ذمته لازمته المعادة المعادة السورة الأولانية بطل الثانية الصلاة باطلة لأنه انتقض وضوءه لكن هي لازمته يعني بقى مدين يعني مكتوب عليه عليك أربع ركعات يا طارق يا ابن عبد الله صليها اثنين ازاي ازاي تصليها اثنين ازاي كيف ينفع وكان مسافر ما صلاش العشاء في السفر وصل اجتمع السفر مع الحضر واللي بقى الحضر دي هو ما مش شغل ذمته ما شغلتش ذمته بحاجه ده هو في السفر يجوز له ان يصلي تماما ان شغل ذمته ازاي بيسأل العلامة طبري بيقول لي ما هو في السفر لما فاتته صلاة العشاء الرباعية وجاء الحضر ليه ما قلناش ان انشغل ذمته بصلاة مقصورة فيصليها مقصورة ليه ألزمناه يصلي رباعية يعني ما انشغل ذمته اصلا مين قال ان انشغل ذمته حتى لو نوى ان هو كان يصلي ما انشغلش ذمته نوى دي مش معناها انشغل ذمته يعني مدين عند الله بايه بصلاة ايه هو مش مدين بحاجة لا هو يصلي صلاة رباعية لا هو يصلي رباعية هو نوى دي تنفع دلوقتي يعني انا ينفع دلوقتي اصلي انا مسافر نويت اصلي الظهر صلاة ركعتين بس طب النية دي تنفعني في حاجة ماذا تنفع دي النية النية دي عند الله أكبر هي دي النية مش النية ان انا ده اسمه عزم اللي كاتب التحكي ده كنا الشيخ علي بيعلمنا ده اسمه عزم النية عند العمل مش النية ان انا ناوي لله عليا ان انا يا ربي لما اشوفك اضربك ولا يحصل حاجة لما اجي اضربك اخذ بقى ايه اخذ ثواب انت بالذات ضربك فيه ثواب لكن الاولاني دوت عزم الضرب ساعة لما يحصل بقى النية مع العمل هو ده النية اللي بتحاسب عليه اخذ ثواب كنت بضرب قدر اخذ مثلا ذنب كنت بضرب محمد يختلف من واحد ينفعني ان شاء الله الحد مثلا برضه بيغلط كتير من الناس في انه يقول لي انا كنت رايح احج او اعمل عمره ناوي اعمل عمره وبعدين وصلت الى مش عارف الميقات وغيرت نيتي قلت اعمل حاجه ثانيه كل اللي فات ده ليس نيه النيه عند الاحرام عند التلبس بالتلبيه لما توصل للميقات او قبل الميقات بشوية وتنوي بقى المسك اما انت خارج من بلدك بايه ده موضوع ما لا يشغلنا في شيء يشغلنا عندما تبدأ في التلبس بالمسك يعني عند الميقات او قبل الميقات كما تحب انت واحد ينوي قبل الميقات لكن خروجك من بلدك ده مش نية ده عزم مجرد عزم النية من شروط من اداب النية انها تكون من شروط انها تكون عند العمل إلا بالتسلاة بس في النعم أخي الحبيب شكرا قبل الصيام بس، قبل فتح الله عليك، قبل الصيام بس، قبل الصيام بس قبل العمل عشان صعوبة ترصد الفجر. الصيام فقط هو لازم يكون قبل العمل لصعوبة تحري الفجر، لأني لا أستطيع كمكلف أن أنا حتى أكون متوسطا في كل يوم عند الفجر أرى الخيط الأبيض من خلف الأسود. والصعوبة الشرع خفف علينا الحمد لله بأن أباح لنا النية قبل الفجر بأي جزء من الليل. ولو علق نيته فطرة، لو علق المأموم نيته الفطرة على نية الإمام. إزاي يعني؟ قال كأن كفي التمثيل، كأن قال إن فطر فطرت وإلا أتممت، وإلا يعني وإلا لم، وإلا فطر يعني وإلا لم يقصر يعني بأن أتم أتممت، جاز له القصر إن فطر الإمام. لماذا؟ قال لأن هذا تصريح بالواقع، لأنه اتضح فعلا أنه قصر ولزم الإتمام، أتم الإمام أو لم يظهر ما نواه الإمام فيلزمه الإتمام احتياطا عملا بالأصل، احتياطا أو عملا بالأصل. سورة قريبة من الماضية أنني قلت والله أنا سأعلق نيتي على نية الإمام، أنا أصل في الصلاة، فإن بال قاصرا قصرت وإن بال متما أتممت. إن بان قاصرا جاز لي القصر، إن بان متما جاز لي يجب عليه الإتمام، إن لم يبن شيئا يبقى يلزم الإتمام. يعني احتياطا وعملا بالأصل. نعم. أنا بفتكر نظرنا للحالة للأصل، ما نظرناش لحالة لحال المسافر. نظرنا للأصل عندما لم يتبين شيئا، أما إذا تبين أنه قاصر يعني إذا تبين أنه متم يلزم. يعني ما نقدرش نقول إن ده رجل مسافر فيغلب عليه إنه يقصر الصلاة. هيتبين أهو، هيتبين بعد شوية، هيتبين لما يتبين الإتمام وجب الإتمام، لما يتبين القصر جاز القصر، لما لم يتبين شيئا عملنا بالأصل احتياطا. في سؤال؟ في الصورة اللي كنت مستشفيها. طب أعمل أريحك إزاي؟ من أضربك رايح هذا الحل اللي عندي. انشغل الزمات وعمل إيه الصفار الله دي، انشغل الزمات والمدينة انشغل الزمات الزهور بس الصورة ليه هي بطل قبل ما تبطل الصلاة انشغل الزمات يا حبيب، سجل عليه حبيب قلبك في الدفتر، سجل عليك أربع ركعات قبل ما تبطل الصلاة. لما لقى الإمام إمامه، لما وجد إمامه متما خلاص قام بقى يجيب الثالثة والرابعة، يبقى لازمات خلاص. مجرد ما الإمام ظهر أنه متم انشغلت ذمته وكتبت عليه أربع ركعات. الصلاة بطلت بعد كده، ما بطلتش ده ما يخصناش في شيء، عليك أربع ركعات. لو كنت ما انشغلتش الصلاة، لو ما انبطلتش الصلاة خلاص يبقى أربع ركعات دي أجزأتك. صلاة بطلت يعني لا بد أن تؤدي المأدين. إيه بس إيه هو المشغول بإيه مشكلة؟ قال ليشمل المسافر المتم. لا بد أن يتم الصلاة. قال بمقيم أي من يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم. قال علة لتأويله وإيه علة لتأويله بما ذكره بخلاف ما لو بقي كلام المتن على ظاهره، فإنه لا يشمل المسافر المتم فيكون فيه خصوص. يعني لو قلناها على بمقيم لكان الكلام فيه خصوص، لأنه لا يشمل المسافر المتم. يبقى سواء صليت وراء مقيم أو مسافر متم يلزمني الإتمام. كلام المتن مقيم بس، لا عايزين نخلي كلام المتن يشمل المسافر المتم. فنشرح المقيم في المتن بأنه من يصلي تماما سواء كان مقيما أو كان مسافرا متما. خليك في كتاب واحد ليه عمال تنتقل، خليك في كتاب واحد لو في تعليق حد لي سؤال. قال ويجوز للمسافر، نقرأ في الخارج

ما مقدار الطول؟ قال هذا شيء عرف بحيث ان الناس يكون هذه فرق طويل فرق كبير بين الاولى والثانيه. هذا يرجع للاعراف الناس، ما يعده الناس طويلا هو طويل وما يعدونه قصيرا فهو قصير. فان طال عرفا او صرحا، فان طال عرفا الفرق بين الاولى والثانيه ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها. العصر صلى في وقت العصر والعشاء صلى في وقت العشاء لأنك فرقت ولم تأتي بشرط الموالاة. قال أنا نمت وفعلت شيئا يعني أنا مضطر إليه. قال ولو العصر ممكن يعني يكتب لو كانت توصل الله القضاء. بيقول الشيخ العلامة بيقول ممكن العقل يفوت مش فايته عشان نايم يعني مش الأفضل حاجة ممكن يصلي بقى وما عليهوش جمع دلوقتي ما عليهوش جمع ينفع تصلي الظهر دلوقتي؟ لا يعني انت دلوقتي احتمال لو نمت دلوقتي يا شيخ سامح يستغرق النوم كل الوقت بتاع الظهر ولا تستيقظ الا بعد العصر. هل ممكن تصلي الظهر دلوقتي علشان نومك اللي هتنامه الان هيصير وقت الظهر؟ لا انا كنت بصلي الظهر فعلا. قال رد عليا لو سمحت. انا كده العصر مش هتكلم برد عليا عشان نوصل لنتيجه لسؤالك. انت لو نمت دلوقتي احتمال يستغرق نومك المسافه من الظهر الى العصر فلا تستيقظ الا بعد العصر، يجوز لك ان تصلي العصر الظهر الان؟ لا. هذا اجابه على سؤالك. لا مثلا هو نفس سؤالك. وبيجمع صلاه الظهر والعصر، صلى الظهر وطال الوقت عرفا لحتى احد شهر ان هو لا يصلي طلع لا صليها بقى في وقتها. طب الوقتين اللي هيصلي فيه ده انا متاكد انه هيفوت. هو ده اللي احنا بنقوله، هو ده عين اللي احنا بنقوله. ده احنا بنتكلم على الطريق الى الظهر، بنتكلم على صلاه العصر. هو صلى الظهر فعلا وناوي يصلي العصر كمان. طيب نفسها قالوا لا عرف كده مش هتصلي العصر. ازاي بعد العصر بتاعي لو استنيت لغايه ما يجي ميعاده هيفوتني؟ الناس جاوب السؤال كده. هو عين مش فاهم العصر وقتها لسه ما جاش، هتصلي العصر قبل وقتها ازاي؟ كيف تصلي العصر؟ احنا نسقط العرف هنا، نسقط العرف عشان نصلي العصر. الاصل هي الموضوع بقى مش موضوع لسه بصلي حاجه. اذا كان شرط الصلاه، شرط الصلاه ان تقترن النيه وان يكون في موالاه، ثلاث شروط. لما يسقط الشرط صحه الصلاه؟ لا يعني اصل يعني من باب ندخل من فرض ان هو انه عرفا وليس شرعا. ان عرفا يعني يقال حتى لا يا اخي حبيب ده شرعا، ده العرف. واحده واحده. العرف في ايه؟ العرف في ان ده طويل ولا قصير، الفاصل ده طويل ولا قصير، لكن ده ثلاث شروط شرعيه ان تكون هناك موالاه. الموالاه يعني ايه يا اهل الشرع؟ قال الموالاه معناها الا يطول الفصل بين الاولى والثانيه. قلت له الطول دوت ما مقداره؟ قال ده يرجع الى اعراف الناس. اذا نزلنا في اطار الشرع ان تكون هناك موالاه. يعني ايه موالاه؟ ان يطول الفصل. ما مقدار هذا الزمن؟ قال هذا امر عرفي ما اطلق عليه الناس انه طويل يكون طويلا، ما اطلق عليه الناس انه قصير فهو قصير. فكيف تصلي العصر قبل وقتها؟ قبل وقتها فقدت شرط، زي بالضبط لما تصلي بلا وضوء، شرط الصلاه الوضوء. اين وصلنا؟ يقول الثالث الموالاة بين الأولى والثانية بألا يطول الفصل بينهما، فإن طال عرفا ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها. قال ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا. إذا جمع الثلاث شروط جمع التأخير. وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع، يعني أن يؤخر الظهر إلى العصر وأصل المغرب العشاء ناويا الجمع في وقت الأولى يعني. وتكون النحاف وتكون النية هذه في وقت الأولى عشان لو لم أنوي هذا لأكون قد تعمدت إخراج الصلاة عن وقته. يبقى الظهر مع العصر أريد أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير، يعني في وقت الثانية في وقت العصر أو المغرب والعشاء في وقت الثانية وقت العشاء. لا بد في الأولى أن أنوي التأخير وإلا أكون قد أخرجت الصلاة عن وقتها عمدا أثما والعياذ بالله. وتكون النية هذه لجمع التأخير في وقت الأولى، ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه أو ابتدأت فيه يعني الصلاة كانت أداء. يعني إلى متى يجوز لي أن أنوي التأخير جمع التأخير؟